كما كانت هذه الحرب فريدة من نوعها، سيكون انتصار سوريا شعبا، وأقول شعبا قبل أن أقول قيادة، لأن الفضل الأول للشعب وصموده، شعبا وقيادة وجيشا، نعم، أيضا فريد من نوعه. والأيام أعتقد القادمة ستؤكد هذا الذي ألهمنيه الله عز وجل. نعم، لنا أن نقول إن نصر الله آت، لكن ليس لأحد أن يقول هذا النصر سيكون بعد أشهر، بعد 3 أشهر، بعد سنة. نعم نعم، الباري عز وجل لا يمكن أن يري العبد ما الذي سيقع، لكن لا أقول قلما لا يطلعه على التوقيت. سيدنا موسى دعا الله عز وجل أن يهلك فرعون، إنك آتيت فرعون زينة إلى آخره، دعاء نعم، فقال قد أجيبت دعوتكما سيدنا موسى وهارون. لكن متى؟ سيدنا موسى لم يعلم، ومضت مدة، مضت مدة من الزمن، ثم إن الدعوة التي استجيبت تحققت. لذلك أنا لا أستطيع أن أقول، لكن آمل وأرجو أن يكون ذلك قريبا بل وشيكا. نعم، لست معتمدا في هذا الذي قلت على أي رؤية سياسية، وأنا ليس من شأني أن أدخل كما قلت في سراديب السياسة، وأن أتعامل مع الأقنعة السياسية الملونة المنافقة. نعم، ولو أنني خضت هذه المخاضة لخرجت بدوار يجعلني أتيه في معرفة جنبات الأرض، أين يكمن الشرق وأين يكمن الغرب وأين يكمن الشمال والجنوب. ولكني أعتمد في هذا على الشيء ذاته الذي اعتمدت عليه يوم حذرت من هذه المصيبة قبل قدومها. أنا ذكرت على ملأ وفي حديث متلفز، نعم، أن غضبة إلهية قادمة لسبب الفلاني، كيت وكيت وكيت وكيت، نعم، والمسألة تقتضي أن يعني نحسب حسابا لهذا الأمر وأن نراجع واقعنا، ولا أريد أن أقول ما هي الأسباب. نعم، الواقع أن هذا الذي قلته تحقق، على الرغم من أن في الناس من استخف بكلامي، وفي الناس من قال فلان كبر، يمكن أني أصبح يعني في دخل بعقله بفكره، لأنه قلت عن رؤى إلى آخر ما هنالك. هذا الشيء الذي أرانيه الله عز وجل في إقبال هذه المصيبة أرانيه الله عز وجل في إدبارها. نعم، وكما صدقت في الإقبال فلسوف تصدق هذه الرؤية التي أرانيها الله عز وجل في الإدبار. وأنا أستاذ جمال من النوع الحساس، بل أنا من نوع شديد الحساسية، إذا قلت مرهف الحساسية لست مبالغا. ولو أنني لم أرى هذا الذي أرانيه الله عز وجل، ورأيت هذه الحالة التي نعم تحيط بنا ثم تضيق علينا الخناق، لا أدري إلى ما كان سيؤول حالي وإلى ما ستؤول حياتي. لا أستطيع أن أنا لا أستطيع أن أتناول طعاما، أنا أعرف نفسي، لكن الباري عز وجل الرحيم ولطيف يعلم وضعي، فأراني هذه المصيبة في إقبالها وفي إدبارها شيء سياسي. لكن أستطيع أن أقول إن الله عز وجل عندما يشاء أمرا يهيئ له أسبابه. نعم، الآية القرآنية قائل وما يعلم جنود ربك إلا هو، من جملة الجنود الأسباب التي يستخدمها رب العالمين لقضائه. نعم، فليت أننا جميعا ونحن نؤمن بالمسبب أن لا تحجبنا الأسباب عن مسببها. الأسباب التي أراها أمامي السياسية حسب معرفتي الضئيلة بالسياسة تخدم هذا القضاء الرباني الذي أقول لك. في جملة هذه الأسباب دعك من المناورات الكر والفر، لكنها في جملتها تدنو بعد تناقصي إلى الإنهاء. والمنبر الأموي كم زلزلته.